عندما كنت صغيرا كانت الأشياء في عيني فراشات كبيرة كانت الأيام كالألعاب عندي كالألعاب عندي كلها كانت مثيرة كانت الأصوات في روحي غناء في روحي غناء نبضها دقات قلبي يا نعول أحلام إلهي يا نعول أحلام إلهي وابتسامات كنت فجرا يعشق الإصباح عذبا كالعصافير النضيرة بسمة تختال عطرا دمعة تنساب طهرا بلبلا بالحب يشدو من أغاني القصيرة يملأ دنيا حياة في لياليها المطيرة كنت في أعماق أمي دمعة حب وحزن قبلة فاضت حنانا بسمة شعرت أمانا مثل أقمار منيرة لم أكن أعرف صيفا أو خريفا أو شتاء كلها كانت ربيعا في جفون المستديرة لم أكن أعرف يوما أنني مذ شد عودي كنت أعزف للسعادة